الأبدان مأخوذ من عبد الله، اللقب مأخوذ من الاسم، ثم روح من عبد الله عباد، وروح عبد الله، وروح من عبدان. فالألقاب أحيانا تؤخذ من الأسماء، تشتق من الأسماء وتنحت منها، هذا من هذا القبيل، هذا الذي هو عبدان وعبد الله بن عثمان من جبل المروزي من هذا القبيل. يروي عن أبيه، يروي عن أبيه عثمان من جبل المروزي، معرفة ألقاب أو أسماء ذوي الألقاب أو ألقاب المسمين فيها فائدة كبيرة، لأن الإنسان إذا عرف ذلك لا يظن أن الشخص الواحد شخصين، لأن الذي لا يعرف أن عبدان هو لقب لعبد الله بن عثمان قد يظن إذا وجد مرة اسم عبدان ومرة اسم عبد الله بن عثمان يظن أن هذا غير هذا، يظن الشخص الواحد شخصين، لكنه إذا عرف أن هذا اسم وهذا لقب عرف أنه سواء جاء بهذه الصيغة أو جاء بهذه الصيغة فالمراد بها شخص واحد ولا يراد بها شخصين. إذن فائدة معرفة ألقاب هذا الأسماء، هذا ألقاب المحددين وأسمائهم ألقاب المسمين وأسماؤهم الذين لهم ألقاب يشعروا بها ولهم أسماء معروفون بها، فائدة ذلك أنه ينتفع بهذه المعرفة أن يظن أن شخص واحد شخصين وأنه شخص واحد، مرة يذكر بلقبه ومرة يذكر باسمه. وقال حدثنا قتيبة، وقال حدثنا قتيبة عن مالك، قال حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. أورد رحمه الله حديث عائشة إن هذا جواب عن السؤال، إنما أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكي وتبين ما هو العمل الأحب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان أحب العمل إلى الله الذي يداوم عليه صاحبه فهذا الحديث يعني فيه بيان كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقوم عليه صاحبه، هو بمعنى الأول الأولى سأل مفروق عائشة أي العمل أحب إلى الله، فأجابت بأنه الذي يداوم عليه دائم، وهذا بينت عائشة أن أحب العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، يعني يلازمه ويستمر عليه ولو كان قليلا، فإنه كما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. وقد عرفنا فائدة المداومة ثمرتها، وهي أن الإنسان يكون دائما على حيلة لله قوية، حيلة لله سبحانه وتعالى في مداومته على العمل ولو كان قليلا، لأن المداومة ولو قلت قابل الانقطاع والإعراض والانحراف الذي به خطر وعلى صاحبه خطر مهم وفيه المنية وهو معرض وقابل عن الله سبحانه وتعالى الامر اليه بالاعمال الصالحه التي ترفع الانسان درجات عند الله سبحانه وتعالى. وقال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينجي احدا منكم عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدنيا والقص والقص فابلغوا. ثم اول الخير رحمه الله حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لن يجي احدا منكم عملي. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الذي لا برحمه منه. في هذا بيان ان الاعمال التي يعملها العباد الاعمال الصالحه الذي يعملها العباد ان مرجعها ومرجعها الى فضل الله سبحانه وتعالى والى احسانه هو الذي وفق لفعلها. ولو لم يوفق لفعلها ما وجدت تلك الافعال. اذا العمل لا يكون صاحبه مستحقا الجنه على المعاوضه وكأنه بمجرد عمله يستحق ويعطى هذا معاوضة كما يكون بين الناس في الدنيا إذا عمل عامل لإنسان عملا يستحق عليه الأجرة وليس له منة ولا فضل ويعطى الأجرة لأنها مقابل عمل. ليس الأمر كذلك بالنسبة للأعمال الصالحة فإن الله تعالى له الفضل والمنة حيث وفق لها وأعان عليها ثم وفق للثواب عليها ووفق للسبب ووفق للمسبب تفضل بالسبب الصالح العمل الصالح حيث أعان عليه ويسر أسبابه مكن من فعله ثم تفضل بالنتائج والثمرات التي تترتب على ذلك. قوله عليه الصلاه والسلام لن ينجي احدا منكم عمله المقصود من ذلك ان الاعمال وان الجزاء على الاعمال ليس من قبيل المعاوضه كما يحصل بين العباد وانما الفضل من الله عز وجل حاصل في البداية والنهاية في السبب والمسبب في الوسيلة والغاية كل ذلك في فضل الله عز وجل وبرحمته وإحسانه وجوده وكرمه. وفي بعض الألفاظ لن يدخل أحد منكم بعمل الجنة بذكر الباء مقصود بذلك هذه الباء يعني إلى الباء المعاورة. جاء في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الباء هي باء السببية الله عز وجل جعل الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة. هذه الأعمال الصالحة التي هي سبب في دخول الجنة الله تعالى هو الذي تفضل بالسبب وتفضل بالمسبب. السبب فضل من الله والمسبب فضل من الله. السبب الذي هو العمل الصالح حصل بتفضل الله عز وجل واحسانه والمسبب الذي هو الثمره والنتيجه والجزاء والثواب هو بفضل الله سبحانه وتعالى. اذن فلا تنافي بين الايه والحديث فان المنفيه من الحديث غير المثبت في الآية لأن المنفي في الحديث يعني المعاوضة كما يحصل بالنسبة للعاملين في الدنيا عندما يعمل لديهم عامل

حتى يختم الإنسان بفاكهة طيبة فيظهر بدخول الجنة ويسلم من دخول النار. هذا باب جديد. حديث ثالث في باب جديد. Thank you.